السؤال ما هو حكم الزواج بنية الطلاق؟ أقول هذا الزواج يا إخوان وإن كان العقد فيه صحيحا فإنه فيه غش وخداع، والغش والخداع حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. والذي يتزوج بنية الطلاق إنما يغش المرأة التي تقدم لها ويغش أولياءها، ولو علموا ما أضمره من نية لما قبلوا به زوجا. فعلى المسلم أن لا يتزوج بهذه النية وإن كان عقده صحيحا كما قلت، وعليه أن يعزم على تمام العيش وعلى إكمال الحياة إلا إذا وجد في نفسه صعوبة أو وجد في نفسه عدم رغبة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، والله أعلم بالخير أين يكون. فهو يعزم على الاستمرارية، ثم بعد ذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا جد شيء فيكون خارج هذه النية غير الصحيحة، والله تعالى أعلم. وأما القول بصحة هذا العقد فلأن الخلاف الدائر بين أهل العلم هل النهل يقتضي الفساد أم لا، والذي يظهر أن النهي لا يقتضي الفساد، والمسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. معذرة، قلت إن النهي يقتضي الفساد عند بعض أهل العلم، والبعض الآخر لا يرى أن النهي يقتضي الفساد. والصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد، أو الأرجع والله أعلم أن النهي لا يقتضي الفساد إلا في حالات معينة، وكل حالة تؤخذ بحسبها. فإطلاق أن النهي يقتضي الفساد يعتبر غير صحيح، وكذلك إطلاق أن النهي لا يقتضي الفساد في جميع الحالات إطلاق غير صحيح. فمن ذهب من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد، فإن النهي يريد بذلك التفصيل، وأطلق هذا في حالة يقتضي فيها النهي الفساد، كأن تنكح المرأة على عمتها، فالنهي في ذلك يقتضي الفساد، وهذا النكاح يعتبر نكاحا باطلا. وأما في مثل حالتنا التي جاء السؤال فيها فإن النهي لا يقتضي الفساد، وذلك لأن النهي خارج عن أمر العقد. النهي عن الغش عموما وعن الخداع، وهذا الذي حصل فيه غش وخداع لأنه أضمر في نفسه ألا يديم العشرة مع هذه المرأة. ثم هناك أحد الإخوة قد عقد وقال: إذا كانت المرأة تعلم ذلك وهي موافقة، أقول زاد الأمر إشكالا، وهو أن الاتفاق بين الرجل والمرأة على العقد بنية الطلاق يعتبر ذلك كنكاح المتعة، ونكاح المتعة نكاح باطل محرم، والعقد بذلك يصح أن يقال إنه عقد فاسد. أما إضمار النية فقط في نفس الرجل فإنه يأثم بهذه النية وإن كان العقد صحيحا كما قال بصحته بعض أهل العلم المعروفين، والله تعالى أعلم.